الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث: حيوان البحر، يباح جميعه لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، رواه أبو داود والنسائي، ولأنها مستخبثة. وكره أحمد التمساح، التمساح لأنه ذو ناب، فيحتمل أنه محرم لأنه سبع، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد: يحرم الكوسج لأنه ذو ناب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث. القسم الثالث من باب ما يحل ويحرم، ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيور. القسم الأول الأهلي، كما تقدم لنا بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وبين المؤلف ما يحرم منها كالكلاب والحمير. القسم الثاني الوحشي، الأهلي الذي يعيش مع الناس في البيوت. أن القسم الثاني الوحشي الذي لا يألف الناس ويهرب منهم، كبقر الوحش وحمر الوحش والظبا ونحوها. القسم الثالث صيد البحر، حيوان البحر جميعه حلال لقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال له السائل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ما مات في البحر حلال، فما صيد وهو حي فمن باب أولى. قال: إلا الضفدع. الضفدع تعيش في الماء وفي البحر وحول البحر، وتعيش في البر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها نهي عن أكلها، لأنه لم ينه صلى الله عليه وسلم عن ذبح ونحر الإبل ولا الغنم، وإنما نهى عن قتل الضفدع، وقال: إن نقيقها تسبيح، ولأنها مستخبثة يعني ليست مستساغة. وكره أحمد رحمه الله التمساح، قال: لأنه ذو ناب، وذو الناب من حيوانات البر محرم، والخلاف في ذي الناب من حيوانات البحر، هل يلحق بحيوانات البر فما كان ذي ناب فهو حرام، أم لا لعموم الآية، لأن الآية عامة: أحل لكم صيد البحر. ففيه روايتان، ويحتمل أنه محرم لأنه سبع، يعني يأكل ما يصيده وما يحصل عليه من آدمي أو غيره، ويحتمل أنه مباح للآية. وقال ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة: يحرم الكوسج لأنه ذو ناب، والكوسج سمك خرطومه كالمنشار، له خرطوم طويل يصيد به لأنه ذو ناب، على الخلاف في التمساح. وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه، والأول أولى. وقد قال أحمد: في كلب الماء يذبحه. وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء. وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحر ما يحرم نظيره في البر، فيه حيوانات في البحر لها نظائر ومشابه في البر، فما كان محرم في البر فيحرم نظيره على رأيه في البحر. فكلب البر محرم، قال: مثله كلب البحر، لأن فيه نوع من السمك يسمى كلب البحر، وفيه نوع كذلك يشبه الخنزير، والخنزير في البر محرم. قال: مثله الخنزير الذي في البحر، وفي البحر سمك يقال له إنسان البحر أو إنسان الماء، يعني يشبه الإنسان وهو سمك، فهل يحل أو يحرم؟ على رأي أبي النجاد أنه يحرم، لأنه يشبه الإنسان في البر، والإنسان في البر حرام أكله. يقول: والأول أولى، يعني حل عموم صيد البحر كله حلال ما دام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء من أنواع الصيد، فالآية عامة، وكذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء، دلالة على أنه حلال، لأنه لو حرم لاعتبر جلده نجس فلا يركب عليه. فصل. وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها، قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر فليست جلالة. قال: ولحمها ولبنها حرام. وفي بيضها روايتان. وقال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم لعموم قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والأولى ظاهر المذهب، لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن عمر ابن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. رواه الخلال. فصل. وكره أحمد رحمه الله لحوم الجلالة وألبانها. الجلالة الحيوان الذي أكثر أكله النجاسات، يعني يدور في المزابل ويأكل النجاسات، يأكل العذرة ويأكل الأشياء النجسة، هذه تسمى الجلالة. يكره أكل لحمها وشرب لبنها حتى تطعم الحلال 40 يوما. والطير قالوا فيه 3 أيام. إذا حبست الدجاجة مثلا، إذا كانت الدجاجة تأكل العذرة وأكثر أكلها العذرة لأنها في المزبلة، فلا تؤكل حتى تحبس 3 أيام وتطعم الحلال فتطهر بإذن الله تعالى. أما الإبل فقالوا فيها حتى تحبس وتطعم الحلال 40 يوما، فإذا أطعمت الحلال 40 يوما أبيح أكلها. رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره أكلها حتى وإن أكلت شيئا من النجاسات. واستدل للنهي بقول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. نهى عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، يعني الجلود، ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. رواه الخلال. ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات. ويحبس البعير 40 ليلة للخبر والبقرة في معناه. ويحبس الطائر 3 لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها 3. وعن أحمد أن الجميع يحبس 3 لخبر ابن عمر. ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات، يعني تمنع من أكل النجاسات وتطعم العلف الحلال وحينئذ تحل. وحبسها يكون للإبل 40 يوما وللبقر مثل ذلك. وأما الدجاج ونحوه من الطيور فيكفي حبسه 3 أيام. وروي أن 3 أيام تكفي حتى للإبل والبقر. فصل. وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة، لأنه يتغذى بالنجاسات وتترقى فيه أجزاؤها فأشبه الجلالة، وتطهر بسقيها بالطاهرات كالجلالة إذا أكلت الطاهرات. وكذلك الزروع لا يجوز أن تسقى أو تسمد بالنجاسات، وإنما تسمد بالسماد الطاهر، لأن عذرة الآدمي نجسة، فإذا وضعت مع على الزراعة نجستها. وأما الروث روث الإبل والبقر والغنم فهذا طاهر، لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فروث ما يؤكل لحمه طاهر يجعل سمادا للزراعة، لكن لا يجعل السماد الشيء النجس من عذرة الآدمي أو عذرة الأشياء المحرمة كروث الحمار ونحوه. وإذا سمدت أو سقيت بالنجاسات فإنها تسقى بعد ذلك بالماء الطاهر ويكفيها وتنغسل. فصل. وتحرم الميتة والدم للآية، وتحرم النجاسات كلها لأنها من الخبائث، وتحرم السموم المضرة كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده. فصل. ومما يحرم الميتة سواء كانت من الحيوان الأهلي أو من الحيوان الوحشي وهو ما مات، حتف أنفه بدون تذكية بالنسبة للأهلي أو بدون تذكية أو جرح للوحشي، لأنه تقدم لنا أن الوحشي لا يلزم فيه التذكية إلا إذا أدرك وقبض عليه وفيه حياة مستقرة، أما إذا جرح فيكفي الجرح فيه. أما ما مات حتف أنفه من حيوان إنسي أهلي أو حيوان وحشي فإنه لا يحل سوى ميتة البحر كما تقدم. وكذلك الدم، والمراد بالدم الحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية وعند الذبح وعند النحر، هذا حرام ولا يجوز إدخاله مع اللحم ويجب غسله على رأي كثير من العلماء، غسل أثره. أما الدم المخالط للحم كالذي يكون في الفخذ مثلا أو دم في الأمعاء أو في الكبد وما حولها وسائر الجسم سوى الدم المسفوح فإنه حلال، حتى وإن كان الماء أحمر إذا وضع فيه اللحم من أثر الدم فإنه حلال طاهر. فصل. فإن اضطر إلى شيء وتحرم النجاسات كلها يعني كل شيء نجس فإنه حرام لأنها من الخبائث، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وكذلك السموم المضرة، فكل خبيث محرم وكل ضار محرم، فهناك شيء ضار وليس بخبيث فإنه يحرم، كالتراب مثلا يحرم على الإنسان أن يأكله لأنه يضره، وشيء خبيث كالخمر والنجاسات والحشرات هذه حرام لخبثها، كما يحرم على الإنسان إتلاف شيء من جسده، لأن جسد الإنسان ليس ملكا له، فلا يجوز له أن يتصرف فيه تصرفا يضره، فلا يقطع منه يد ولا يقطع منه رجل إلا إذا خشي أن ينتقل المرض الذي فيها إلى سائر الجسد، فإنه يستأصل العضو الفاسد لطلب سلامة بقية الأعضاء. فصل. فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله، لقول الله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح له تناوله. الميتة حرام، اضطر إلى أكل الميتة، كان في البر وليس عنده شيء يأكله، وإن لم يأكل مات، وجد ميتة، هل يأكلها أم يدعها حتى يجد شيئا أو يموت؟ لا، بل يأكل، ولا يجوز له أن يهلك نفسه، بل يأكل الميتة ويرتفع التحريم عنه بإذن الله، ويزول الخبث لأنه مضطر. فرق بين اثنين، أحدهما مضطر لأكل الميتة فأكلها فإنها لا تضره بإذن الله لأن الله أحلها له، الآخر غير مضطر لأكل الميتة فأكلها فإنها تضره، لأن ما حرمه الله جل وعلا فهو محرم لضرره، والأصل أنها تضره، فإذا اضطر لها ارتفع التحريم وانتفى الخبث الذي كان فيها، لقوله جل وعلا بعد ذكر المحرمات إلا ما اضطررتم إليه. فهو اضطر لأن يشرب الدم فيشرب، اضطر لأن يأكل لحم ميتة، اضطر بأن يأكل لحم خنزير أو لحم كلب ونحوه، فالله أباح له ذلك ولا يموت. وفي قدر ما يباح روايتين، إحداهما قدر ما يسد رمقه، اختارها الخرقي لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله، والثانية له الشبع لأنه طعام جاز له سد الرمق منه فجاز له الشبع كالحلال. وفي قدر ما يباح من المحرم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. مثلا الإنسان جائع في البرية وليس عنده شيء يأكله، وجد ميتة، إن أكل منها ربع كيلو سدت رمقه وحفظته عن الموت جوعا، ولعل الله أن يرزقه طعاما حلال، وإن أكل كيلو فهو يشبعه، والربع لا يشبعه لكن يسد رمقه، هل له أن يأكل من الميتة حتى يشبع أو يأكل بقدر ما يسد الرماق؟ روايتان، الأولى تقول يأكل ما يسد رمقه، فإذا سد رمقه أصبح غير مضطر، ينتظر لعل الله أن يرزقه طعاما حلالا وإلا فيأكل من الميتة. الرواية الأخرى تقول يأكل حتى يشبع لأنه جائع ويخشى عليه من الموت، وقد أبيح له أن يأكل القليل فيأكل حتى يشبع. روايتان. نعم. وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه؟ فيه وجهان، أحدهما يجب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والثاني لا يجب لأنه يجتنب ما حرم عليه. وقد روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر 3 أيام، فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لأشمت كبدين الإسلام. وهل يجب على المضطر أن يأكل الحرام ليبقى أم يجوز له أن يمتنع عن أكل الحرام حتى يتيسر له الحلال أو يموت جوعا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قول يجب عليه لأن ما أمامه إلا أن يأكل من هذه الميتة أو يموت، قالوا يجب عليه أن يأكل ولا يموت، لأن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، فهو إذا امتنع عن أكل الميتة فكأنه قتل نفسه. القول الآخر أنه لا يجب عليه أن يأكل، بل إذا اعتصم وامتنع حتى لو مات فلا إثم عليه لأنه اجتنب الحرام، فإن يسر الله له حلالا أكله وإلا تركه. قولان. الذين قالوا له أن يمتنع عن الأكل حتى لو مات استدلوا بفعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع أسيرا بيد الروم، فطلب منه ملك الروم أن يسجد له أو أن يستجيب له فيما طلب منه فامتنع رضي الله عنه، فمنع عنه الطعام والشراب 3 أيام، ووضع عنده لحم خنزير مشوي، عندهم هم يعتبروه من الطيبات، ويريد منه أن تشتاق نفسه إلى هذا ليأكله، وخمر مزج معه الماء لأن الخمر وحده يعطش، فمزجوا معه ماء لعله يشرب، فأبى رضي الله عنه أن يأكل من لحم الخنزير وأن يشرب من الماء الذي مزج بالخمر. وملك الروم جعل عليه مراقبين ينظرون ماذا يصنع، فاعتصم بالله رضي الله عنه وأرضاه وامتنع. فقال له ملك الروم في ذلك، فقال لقد أحله الله لي، عنده فقه رضي الله عنه وأرضاه، فقيه، لقد أحله الله لي، هو حلال لي لكن ما أردت أن أأكل لشمتك بدين الإسلام، تفرح علي، كأنه قال تفرح علي إذا أكلت من طعامكم الذي هو حرام علي، فأنا ما أريدك أن تسر بأني أكلت الحرام حتى لو مت. والظاهر والله أعلم أن في الحالين فرق، فإن كان الرجل في البرية ولم يكن الأمر على سبيل الامتحان والاختبار فالأولى له أن يأكل لأن الله أحله له وطيبه له، وإن كان خبيثا فالله طيبه يطيبه له ما دام مضطرا إليه فيأكل. وأما إذا كان بأيدي الأعداء يتشمتون به ويفرحون عليه فالأولى له والله أعلم أن يعتصم بالله كما فعل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأنجاه الله جل وعلا وسلمه فلم يفرح الأعداء عليه. ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضروريته لزمه بذله له لأن في منعه منه إعانة على قتله، وإن بذله بثمن مثله لم يقدر على ثمنه لزمه أخذه ولم تحل له الميتة لأنه فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه كالمكره، وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه لأنه صار أحق به من مالكه. ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله له. إنسان في البرية جائع منذ أيام ما أكل طعاما، مر به إنسان آخر معه طعام وليس حامل الطعام هذا بجائع لأنه قد أكل، فيلزم صاحب الطعام هذا أن يبذله للمضطر، ولا يقول هذا أحتفظ به أحتاجه غدا أو بعد غد، ما معنى غيره فنحتفظ به ونترك هذا يموت، لا، هذا حرام عليك ولا يجوز، ما دمت أنت لست مضطر والآخر مضطر فيجب أن تبذله له، لزمه بذله له لأن في منعه منه إعانة على قتله. الرجل إذا منعت عنه الطعام سيموت، فكأنك أعنته على قتله، أعنت على قتل هذا الرجل، فيجب أن تبذل له الطعام. وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه لزمه أخذه. ما يقول المضطر أنا مضطر ويحرم عليك أن تبيع علي، يقول نعم أنت مضطر لكن أنا أبيعك بسعر المثل ما أزيد عليك، فيجب على المضطر أن يشتريه، ولا يقول أنا آخذه منك بذا ثمن لأني مضطر. حتى وإن كنت مضطر فما دام أن الرجل يبذله لك بقيمته فيلزمك أن تأخذه. أما إذا زاد في الثمن زيادة فاحشة فلك أن تأخذه ولا يلزمك أن تدفع له إلا قيمة المثل. فمثلا إنسان مضطر إلى الطعام، مر به آخر معه طعام، فكان صاحب الطعام جشع، وجد هذا الرجل الجائع الذي يكاد أن يموت جوعا، فقال له معي طعام، معه قليل من التمر يكفيه، قال لكن هذا القليل من التمر من المعلوم قيمته في البلد مثلا في حدود 15 ريالات، قال أنا ما أبيعه عليك إلا 100 لأنك أنت مضطر وأنت غني. فالمضطر هذا يأخذه بما يقول الرجل، وعند الدفع لا يلزمه أن يدفع إلا قيمة المثل، حتى وإن دفع أكثر فله أن يطالبه بالزائد بعد ذلك. ولم تحل له الميتة، المضطر لا يجوز له أن يأكل الميتة وهو يجد طعاما بقيمة مثله، فلا تحل له الميتة فيأكل الطعام الحلال ويترك الميتة لأنه حينئذ غير مضطر. وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن مثله. المشتري حتى لو اشتراه 100 ما دام قيمته 5 ريالات ما يدفع إلا 5، لأنه لا يجوز لصاحب الطعام أن يستغل ضرورة الرجل فيأخذ منه أكثر من قيمة المثل. وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه، يأخذ منه بالقوة. لو امتنع قال أنا لا أبيع عليك ولا أعطيك لأني في حاجة إليه، هذا طعامي يكفيني 5 أيام وأنا مضطر إليه، أنت لست مضطر الآن، لا خطر عليك من الموت جوعا لكنه يريد أن يدخره، للمستقبل للأيام القادمة، يقول يمكن أموت جوعا فأنا أحتفظ بالطعام هذا ولا أعطيك إياه. المضطر هذا له قتال هذا الرجل حتى يأخذ منه الطعام، وما ذاك إلا لحفظ النفس عن الموت. نعم. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب، لأنه صار أحق به من مالكه، المضطر أحق بهذا الطعام الذي مع زيد من زيد، يقول هذا طعامي، يقول نعم هذا طعامك لكن صاحبك هذا مضطر، فهو أحق به منك، إن بذلته بطيب خاطر فحسن، وإلا له أن يقاتلك حتى يأخذ المال الطعام منك ويأكله. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد. وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغير لأنه مضطر إليه. وإن وجد المضطر ميتة ووجد بجوارها طعام، صاحب خيمة فيها طعام لكن صاحبها ليس عندها، فهو بين أمرين، هو الآن على خطر، إما أن يأكل من طعام من الطعام هذا الذي في الخيمة، أو من الطعام الذي هو طعام ميتة لحم ميتة. نقول للرجل الجائع انظر هل تستسيغ نفسك أكل الميتة؟ قال نعم أستسيغ لو أكل آدمي أنا ميت. فنقول له كل الميتة ولا تأكل طعام الغير، لأن طعام الغير ما هو موجود صاحبه، والميتة حلال لك بنص القرآن، فلما تبحث عن طعام مشتبه. آخر قلنا له هل تستسيغ نفسك أن تأكل الميتة؟ أنت مضطر الآن ومعذور. قال لا أنا ما أقبل الميتة، لو أموت جوعا ما أكلت الميتة، نفسي ما تستسيغها ولا تقبلها. نقول إذن كل من طعام الغير وهو حلال لك، لأن الميتة أحلها الله جل وعلا للمضطر بنص القرآن، فإذا استساغت نفسه فكونه يأكل الحلال بنص القرآن أولى. إذا ما استساغت نفسه قال لا أنا ما أكل الميتة ولا تقبل نفسي الميتة، وإنما أنتظر إن سمح صاحب الطعام لي وإلا أموت جوعا، نقول لا كل من صاحب من الطعام الذي صاحبه ليس موجود لأنه حلال لك حينئذ وإن لم تعلم حاله. وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك، لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولزمه الجزاء فيجتمع فيه تحريمان. محرم في أثناء الطريق مات جوعا خطر عليه من الموت، وجد غزال حية مسكتها شجرة، ووجد بجوار الشجرة ميتة، فهل يأكل الميتة ويترك الغزال لأنه محرم، أم يذبح الغزال ويأكل منها ويترك الميتة؟ نقول له مثل ما قلنا لصاحب الطعام الذي لا يدري لمن هو، نقول تعال يا أخي إن كنت تستسيغ أكل الميتة فقد أحلها الله لك بنص القرآن فكلها وليس عليك حرج ولا يلزمك فدية. يقول نعم أنا مضطر استسيغ أي شيء آكله، نقول كل الميتة واترك الغزال، لأن الغزال يترتب عليك مثل ما يترتب عليك إذا أكلت الميتة وزيادة الغرامة الفداء، لأن الغزال إذا ذبحتها وأنت محرم أصبحت ميتة مثل هذه الميتة سواء بسواء، أن التحريم شيء معنوي من الله جل وعلا، فحرم الله على المحرم ذبح صيد البر، فكونه يأكل الميتة ما يلزمه فداء. وإذا أكل الغزال لزمه فداء وصارت الغزال مثابة الميتة إذا ذبحها. أما إذا كان مثل الأول قال لا أنا ما أستسيغ الميتة أبدا، لو أموت جوعا ما أكلت الميتة، فنقول اذبح الغزال وكلها وعليك الفدية، لأنك ذبحتها لصالح نفسك لتقي نفسك، فاذبح الغزال وكلها وعليك الفدية. ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه، ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله، لأنه يتلفه يقينا لتحصيل ما هو موهوم. ومن لم يجد إلا آدميا معصوما، جماعة انقطعت بهم السبل ثلاثة أو أربعة ما يجدون شيئا في البر لا ميتة ولا غيرها، هل يجوز لاثنين أو ثلاثة من هؤلاء يتواطؤوا على أن يقتلوا صاحبهم هذا ليأكلوه؟ لو استساغوه فلا يجوز، لأن هذا مثلهم، ولا يسوغ أن يقتل آدميا ليأكله حتى وإن كان مضطرا، لكن لو كان لحم ميت أحد إخوانهم مثلا زملائهم مات بالفعل وهم مضطرون أكلوه، لكن يأكلوه وهو حي من أجل أن يقوا أنفسهم لا. ولا يحل قطع شيء من نفسه ليأكله، يقول مثلا أقطع اليد لأجل أن يأكلها ليبقى بقية الجسم، نقول لا، هذا إتلاف، وإتلافك لبعضك من أجل أن تقي بعضك هذا لا يجوز. وإن وجد آدميا مباحا فله قتله وأكله، لأن إتلافه مباح. وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله، لأن إتلافه مباح. وجد آدمي مباح الدم، إما وجد كافر حربي محارب للمسلمين فهذا مباح الدم، لو قتلوه يقتلونه ويأكلونه عند الضرورة. قتل أحد إخوانه مثلا وهو مضطر هذا للأكل، فيقتل هذا القاتل لأن القاتل ذا مباح الدم، مثلا يكون ثلاثة أخواني وأجنبي معهم، الأجنبي قتل واحد من الأخوين، القاتل هذا مباح الدم لأنه قتل، فلهذا الأخ الثاني الجائع أن يقتل هذا ليأكله، لأنه قتل شخصا مباح الدم، ما قتل شخصا حرام الدم بل هو مباح، فله قتله وأكله عند الضرورة. نعم. وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية، ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم، اختار هذا أبو الخطاب، وقال غيره من أصحابنا لا يباح لأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وإن وجد ميتا معصوما، يعني واحد من رفقتهم مات من الجوع وبقي هؤلاء الثلاثة مثلا، هل يأكلونه؟ قيل يأكلونه لأنهم يقون بهذا أنفسهم وهو الرجل مات، وقيل لا يأكلونه لأن حرمته وإن كان ميتا فهو كحرمته حي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فجعل له حرمة حتى بعد موته. وإن وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإن وجد المضطر خمرا لم يبح له شربها، الخمر لا تشبع ولا تسقي ولا تذهب جوعا ولا عطشا، فلا يحل للمضطر أن يشربها، بل هي تزيد في العطش والعياذ بالله وتزيد في الجوع ولا خير فيها، وحتى مع الضرورة ليس له ذلك لأنها لا تنفعه، وعند الضرورة يباح له ما ينفعه، يأكل الميتة نعم لكن لا يشرب الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت أم سلمة رضي الله عنها قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالخمر حرام ولا خير فيها. يباح له الخمر متى؟ إذا غص في لقمة ولم يجد ما يدفعها فيه إلا الخمر، فله أن يشرب الخمر حينئذ لدفع اللقمة، لأنها في هذا تنفع، وإن كانت محرمة فهي تدفع اللقمة، بخلاف الجوع والعطش فإنها لا تذهبه. نعم. وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل لأنه يدفع به الهلاك، وإن غص بلقمة ولم يجد مائعا يدفعها به وخاف الهلاك فله دفعها بها لأنه يحصل بها. أما إذا كان الخمر ممزوجا بماء كالماء الذي قدم لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه فإن له أن يشربه حتى وإن كان مخلوطا بخمر، لأن وجود الماء معه ينفع، فالماء ينفع فيستسهل شيء من الحرام في جانب ما ينفع. أما إذا كان كله خمر فإنه لا يدفع جوعا ولا عطشا فلا يحل، بخلاف اللقمة فكذلك هو ينفع فيدفع به اللقمة إذا لم يجد ما يدفعها إلا بالخمر وخاف الهلاك إن لم يدفعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.